صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، اطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. والأصدقاء أهلا بكم من جديد. استضاف مجلس إشراقات ثقافية للإبداع والتراث بسلطنة عمان فعالية هامة عن المبدع والناقد بين الاتفاق والاختلاف، فكان لنا عدة لقاءات مع ضيوف هذه الفعالية. نبدأها بلقاء مع الأستاذة إشراق النهدي رئيس مجلس إشراقات ثقافية بسلطنة عمان، ثم لقاء مع الأستاذ عبدالله الوصالي المبدع والأديب والقاص السعودي، وأخيرا لقاء مع الدكتورة مريم بنت حميد الغافرية المبدعة من سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وأيضا أهلا ومرحبا بالمتابعين لبرنامج دنيا المسرح. أولا أحييكم من سلطنة عمان، ومعكم إشراق النهدي رئيسة مجلس إشراقات ثقافية. هذا المجلس تحت إشراف وزارة الثقافة أو الرياضة والشباب. طبعا نقوم بتفعيل الحراك الثقافي العربي طبعا في سلطنة عمان وخارج السلطنة. راح تكون لدينا فعالية بعنوان المبدع والناقد بين الاتفاق والافتراق، وهذه الجلسة الحوارية الثقافية بالتعاون مع ملتقى القصة القصيرة الإلكتروني التفاعلي. طبعا يشاركنا من سلطنة عمان الناقدة الدكتورة مريم الغافري والأديب الأستاذ عماد الشنفري، بينما من السعودية سيكون معنا نخبة الدكتور الناقد عبد العزيز الطلحي وأيضا الأديب الأستاذ عبدالله الوصالي، وسيكون في التقديم الأستاذ أحمد الحجري وهو كاتب وناقد أيضا. طبعا في هذا الجلسة الحوارية أو الفعالية الثقافية يتناول موضوع عن المبدع وعن الناقد والاتفاق والافتراق بينهم وعلاقتهم في الأدب والثقافة. يتم تسليط الضوء على كثير من النقاط وكيف هناك العلاقات التي تربط بين هذين الطرفين، وهما طرفين مهمين من أجل تطوير الأدب العربي طبعا والأدب الإنساني أو حتى العالم بشكل عام. وأتمنى من المتابعين أن يتابعوا هذه الفعالية، وراح تكون على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تويتر إنستغرام واليوتيوب لمجلس إشراقات ثقافية، وأتمنى أن يستمتعوا بهذه الفعالية. وسيجدون كل التفاصيل أيضا في هذه الروابط المواقع التواصل الاجتماعية لمجلس إشراقات ثقافية. وأرحب بجميع المتابعين منذ الآن، وأشكركم على تسليط الضوء على هذه الفعالية. شكرا جزيلا. دنيا المسرح. معكم عبد الله الوصالي، مملكة العربية السعودية، قاص وروائي وكاتب. يبدو أنه وقع الاختيار علي في هذه الأمسية، أمسية المبدع والناقد بين الاتفاق والافتراق، كي أمثل إحدى زوايا نظر المبدع للنقد، لأني أنتمي لفئة المبدعين، وهذا أمر جيد حيث دائما ما ينطلق المرء في نظرته للأمور من خلال ذاته وخلفيته الثقافية وتجربته الإنسانية. علاقة الناقد والمبدع علاقة إشكالية متجددة مع كل عصر، ومن المهم جدا إضاءتها للأجيال القادمة. وتطالعون الأخبار الثقافية في بعض الأحيان باشتباكات بين ناقد ومبدع، فالمبدع يرى ألا حاجة أحيانا للنقد طالما هو يكتب للقراء بشكل مباشر، فلماذا يدس الناقد أنفه في تلك العلاقة؟ ويكرر المبدعون عبارة أن الناقد مبدع فاشل. وفي الوقت الذي يعترف فيه الناقد الأدبي عبد الدايم السلامي بأن النقد فعل إبداعي، إلا أنه يرى أنه لا يوجد النقد الإبداعي إلا خارج مدرجات الجامعة، كما قال ذلك في كتابه النص المعنف. وفي اعتقادي أن العلاقة بين النقد والإبداع ستظل علاقة إشكالية على مدى طويل، لكن لا يجب أن نخشى ذلك طالما كان هناك مشتغلون جادون على تكامل المجالين المنتميين إلى العلوم الإنسانية والقريبين جدا من بعضهما. سأحاول طرح وجهة نظري ومفهومي الخاص كمبدع عن النقد، سواء كمادة مقروءة أو أثره في تجربتي وتأصيله لوعي في فن السرد، أو تلك العلاقة المباشرة بين نصوص السردية والنقد، مما يشير إلى مدى أهمية النقد في تجربتي. أنا كاتب يقدر النقد، وتحديدا تلك المدارس النقدية التي ترى في النص الإبداعي بعده النفسي والاجتماعي، كما أمقت تلك المتخشبة التي تخلق النص وتبعده عن روح المرحلة الاجتماعية والنفسية، وتعزله عن سياقه التاريخي والاجتماعي، وتهتم بعدد الكلمات والحروف، وتقصر عن رؤية الإشارات والرموز والرسائل الضمنية التي يستبطنها النص. أعتقد أن عبارة عبد الدائم السلامي الآنفة الذكر كانت نتاج ممارسات نقدية تحاول قولبة العمل الأدبي ضمن مناهج وقوالب جاهزة، بينما يجب للناقد المبدع الانطلاق بذهنية بكر إلى النص وينتظر ما يمليه عليه النص وكيف يزدهر ويورق بين يديه، ومن ثم يبدأ وهو المزود بأدوات النقد في استنطاق النص. لكن يجب أن أبين بأن ذلك الأمر، أي العمل الإبداعي النقدي، ليس متاحا للجميع النقد، بل لأولئك الذين يتمتعون بخلفية ثقافية عالية وملكة التحليل. من وجهة نظري في هذه الإضاءة القصيرة أن النقد في جوهره تذوق، وهو في طبيعته الأولى مندغم في الإبداع. فالحرفي الأول وهو ينحت أو يرسم أو يصيغ نصه الأول كان يمحو ويجمل ثم يترك العمل ليرجع إليه مرة أخرى، وهكذا. إن صيرورة العمل الإبداعي لدى المبدع تمر حتى تصل إلى صياغتها النهائية بحالة من النقد الذاتي لدى المبدع من أجل إخراجه في أجمل صوره. هذا هو النقد في إحدى تصوراته البكر. من جهة أخرى، هناك من يطرح أن صفة النقد إذا ترسخت في المبدع فإنها جديرة بأن تصحر ملكة الإبداع لديه، وأن من الاستحالة الجمع بين الإبداع والنقد بذات إنسانية واحدة. لكني بالطبع لا أتفق مع ذلك، فالمبدعون الجيدون هم نقاد أيضا، وإنما بأدواتهم الذاتية. ونحن نتحدث عن علاقة الإبداع بالنقد، هناك أيضا صراعات بين المدارس النقدية منشأها اختلافاتها في مقاربة النص الأدبي، مثل الماركسية والظاهراتية ومدرسة التحليل النفسي والبنيوية. فلا يقتصر الخلاف بين المبدع والناقد فقط، بل يمتد أيضا للمدارس النقدية. ففي كتاب الفيلسوف بول أرمسترونغ قراءات متصارعة يبرز لنا الاختلافات بين المدارس النقدية في مقاربتها للنص الأدبي، ويطرح سبب ذلك. إذن فنحن بصدد ليس إلغاء النقد، ولكن أن النقد في حد ذاته مدارس ومقاربات وما إلى ذلك، مما يدل على أن النقد موجود منذ الأزل، ولكنه تطور في مدارس ومناهج معاصرة لقراءة النصوص، لقراءة النصوص ولقراءة الجماليات الأدبية. شكرا لكم. عبد الله الوصالي من المملكة العربية السعودية. دنيا المصر. أسعد الله بالخير مساءكم وبالنور سماءكم وكإشراقة الروح سلام عليكم. برنامج دنيا المسرح، معكم دكتورة مريم بنت حميد الغافرية من سلطنة عمان، باحثة وكاتبة وناقدة في مجال الدراسات الأدبية. شرفت بالانضمام إلى فعالية المبدع والناقد بين الاتفاق والافتراق التي ينظمها مجلس إشراقات الثقافي. تدور محاور اللقاء على قطبين متنافرين متجاذبين ينتصران إلى التكاملية، النقد وصوره، وكيف يعامل الناقد الكاتب، كيف ينظر الكاتب للناقد، وما العلاقة بينهما، ترى ما وظيفة الناقد تجاه المبدع. أسئلة وأسئلة تثار حول هذين القطبين. قيل أن النقد إبداء رأي، وقيل أن النقد تذوق ثم إبداء رأي، وقيل أن النقد نظرة إلى الفن والأدب تبدأ من القدرة على التمييز انتقالا إلى التفسير والتحليل والتقويم وفق قواعد وأسس معينة ضمن منهج علمي صحيح. إذن لم يحط المعرفون للنقد خبرة بتعريف جامع مانع للنقد يحيط به إحاطة السوار بالمعصم، وأرى أن النقد منهج ورسالة للتقييم والتقويم، ويختلف مفهوم النقد باختلاف المجالات التي يطرح فيها، فنقد الشعر يختلف عن نقد الفن وغيره من المجالات الأخرى، لكن يبقى عامل مشترك وهو دقة النظر والتمحيص وإعطاء رأي علمي ومنهج. إن العلاقة بين الناقد والكاتب من وجهة نظري ليست علاقة معلم بتلميذه، بل علاقة تكاملية تبدأ بالتنافر وتنتهي بالتجاذب، يضع من خلالها الناقد يده على المواطن التي ترقى وترقى بالنص وتحسنه، وينبغي في هذه الحالة للكاتب أن يقدم أفضل إنتاج أدبي بناء على هذا الترقي بالنص. ويلتقي الناقد والكاتب عند نقطة ربما يرى فيها الأول ما لا يراه الثاني لينير له طريق ما وراء النص، كما أن العلاقة بين الناقد والمبدع علاقة كما تكاملية كما أسلفت، رغم اتجاهيهما المتنافرين المتجاذبين، فالإبداع انبثاق دفقات من روح الكاتب لحظة الإبداع. أما الناقد فله أدواته التي يقرأ من خلالها نص الكاتب المبدع، وينبغي من وجهة نظري للناقد أثناء تقديم نقده أن يتخلق بالمنهجية العلمية وأن يبتعد عن التجريح أثناء التصريح، كما ينبغي للناقد أن يضيء ما وراء النص للكاتب ليرقى بالعمل ويحسنه. أما العلاقة بين الناقد والمبدع فتبقى أولا وأخيرا هي علاقة الإبداع. دمتم امتدادا للوعي والفكر. دكتورة مريم بنت حميد الغافرية من سلطنة عمان، شاكرة ومثمنة جهودكم. الإخوة الأصدقاء، وهذا مسمع من مسرحية حالة حب بطولة الفنان والكوميديان فؤاد المهندس والفنان عبد المنعم مدبولي والفنانة شويكار، والتي قدمت في الستينيات على مسارح القاهرة. سهرة سعيدة. بعمل بروف. بروف ايه؟ رقصة جديدة؟ رقصة جديدة؟ قلنا نتعلمها ايه؟ قلنا تهانم، انا مش بيقلك. ايه بس اللي شغلك؟ دي اسرار عائلية، يعني مش ممكن اعرفها. وتعرفيها بصفة ايه؟ قال احنا بنتسلى. نتسلى؟ اه. احنا ورانا ايه؟ يستهانم انا ورايا ايه؟ معاك. قولي بقى شكلها ايه؟ طويلة قصيرة تخينة رفيعة بينا سمرة ايه؟ والله العظيم ما شفتها. في حد في الدنيا يحب واحدة ما عرفش شكلها ايه؟ ايوه اصلي حبيتها غيالي. لا ده انت صنف لوحدك. قولي والحادثة الفريدة دي حصلت ازاي؟ يظهر الكلام اللي بيتقال عليكي مظبوط. وايه بقى الكلام اللي بيتقال عليا؟ انك لكاكة. لكاكة؟ وحشرية كمان. وين بقى اللي قالك الكلام الفارغ ده؟ هو محضر تحقيق؟ الله سيبيني بقى ورايا شغل. فسح شوية كده. ايه ده؟ بص الناحية التانية. انا لازم اعرف ايه اللي بتهببه ده. ما قلنا برو بروفة حب. استريحتي. حب؟ هو اللي يحب يعمل كده؟ امال يعمل ايه؟ بقى التهبيل اللي بتعمله ده هتعمله مع واحدة ست؟ امال هعمله مع واحد راجل؟ تعرف لو كنت انا اللي هتعمل معايا كده كنت عملت فيك ايه؟ ايه؟ كنت اخبطك جزء لام على ازداغك ينسوك اسمك. طبعا الراجل الاهبل اللي يعمل كده سدس. تكلمي جد يا مدرسه؟ طبعا ما يبقاش مدردح، ما يبقاش مدرن. امال يبقى ايه؟ يبقى خيبه، يبقى لخمه. خصالي الله يخيبك كان هيوديك الدهله. هو مين؟ واحد مغفل نصحنا اعمل كده. قول له يتنيل على عينه. هيحصل يا استهانم، هيحصل. بس قولي لي والنبي يا استهانم، ولو فيها اساءه ادب مني، الراجل المدردح في ظروف عصيبة زي دي يعمل ايه؟ عايز تعرف يعمل ايه؟ او حياة ابوك نوريني. يعمل كتير. زي ايه يا سيدي؟ زي يا سيدي. ايوه. لا مش هقول. يستاهل ارجوكي. خليك كده على عماك. اعملي معروف. واخدمك انت ليه؟ انا مش لسه من شوية كنت لكاكة؟ انا غلطان. وحشرية كمان؟ حقك علي. بس قولي اعملي معروف اتكلمي. يقول لها يا سيدي. ايوه. لا مش هقول. انا هنهزر، مفيش وقت، زمانها جايه. يا حرام صعبت عليا يا دايخ يا متشعلق في حبال الهوى الدايبه. من رقبتي والله يا استهانه، بس انطقي قولي. اول ما تشوفها تقول لها ايوه من حبك ما بنكش السر. ليه مجنون؟ طيب وبعدين؟ سهران طول الليل عد النجوم. انا صحتي ما تستحملش السهر. لازم تستحمل، لازم تسهر. امر لله. عصر اهو شغل الشركه كتير يسهرني جمعه بحد. شركه ايه يا سيدنا افندي؟ هو كان حد جاب لك سيره شركه؟ وما حصل فين؟ تسهر تحت البلكونه. تحت البلكونة؟ بلكونة مين؟ بلكونتها. وعمل ايه تحت بلكونتها؟ تعيط. عيط؟ شغلانة ايه المهببة دي؟ يمكن تحن عليك بنظرة او بابتسامة او بقصرية زرع تفتح نفوخي. لا انت مفيش منك فايدة، انت راجل ما عندكش ثقة في نفسك. طب خلاص ما تزعليش هعاي. طب يلا وريني هتعيط ازاي. ما قلنا هنعيط خلاص. بتوريني يعني كده اهو مثلا مثلا. والنبي ما انتش مكسوف من نفسك ليه تاني؟ بقى بني ادم طويل عريض زيك شنبك تحت مناخيرك يوزن وقع يسهر طول الليل يعيط. امال اعمل ايه حيرتيني. الحب يا استاذ ما بيتشحتش لازم يتاخد بالقوه بالدراع تمد ايدك تخطف قلبها وتجري تشعللها تلوحها تحيرها تبكيها تسهرها طول الليل تعد نجوم واذا قدرت توريها النجوم في عز الظهر يكون احسن تلاقيها تجري وراها وساعتها تهنيها تسعدها تريحها تمسك سيف وتدافع عنها بقلبك بروحك بكيانك ما يهمكش حد ما تسالش في حد ما تسمحش كلام حد وساعتها تبقى اعظم راجل في الدنيا. متشكر. اخرس. ايه اللي خلى السيف يتكلم في ايد انطونيو؟ الحب. ايه اللي خلى الناس تنسى وحاشه عنتر وتفتكر شجاعته؟ الحب. نابليون فتح العالم بسبب الحب. طرزان خطف شيتا بسبب الحب. انطونيو عنتر نابليون طرزان رجب. عن اذنك. على فين؟ انا مش اقل من طرزان. ايه بتضحك على ايه؟ على خفتك. خفتي؟ طبعا ده كلام كتب كلام روايات يا مغفل. يا نهار اسود. مره اعمل ايه بس استنى عشان تحبني؟ تعرف ترقص؟ ارقص؟ بقى من نابليون لبامبا كشر. رد عليا تعرف ترقص؟ هو اللي يحب لازم ارقص؟ طبعا. خلاص ارقص وامر الله. طب يلا وريني هترقص ازاي. لما قلنا هنرقص وخلاص ما فيش داعي. ما تيلا يا ابني خلينا نخلص. يلا يعني مثلا تيهت تيهت تيهت تيهت تيهت اسمه ايه؟ اسمه تشليت. تشليت؟ امال الرقص يبقى ازاي؟ يبقى سامبا يبقى رومبا يبقى مارينجي يبقى تشاتشاتشا يبقى تويست. ايه اللي بتعمله ده يا عم؟ بعمل ده يقعد في التساوي. سامبا يا نهار اسود. يا ابني قاعد في الجنينه ده. طيب انا جاي حاجه. سامسن بقى حضرتك دي سامسن. شوف ما عرفتنيش ازاي يا راجل افندي. ازيك يا راجل افندي انت وحشتني خالص. سامسن نعم من حبك ما بنامش الليل. انت كيلو بطلة انت عبلة انت شيتة. لا لا ما تضعيش نحسن حنسة كل حاجة. اسمع يا سوسن يوم ما سبتينا كنت عيلة صغيرة لكن لما شفتك النهاردة وانت داخلة من الباب شابة حلوة جميلة قلت بعالي بالي دي حاجة وحشة خالص. حاجة وحشة؟ حاجة وحشة ان الواحد يفضل عازب محدش يهتم بيه. الفرق ده عمله لي ابوك وعلى طول خطرت في راسي فكره ما دام احنا الاثنين نعرف بعض وبنحب بعض وطول عمرك تعاكسيني بقول تقبلي اذا كان ممكن يعني تقبلي تتجوزيني. انت عايز تتجوزني؟ انا شخصيا ما عنديش مانع. انا مش عارفه خطرت لك الفكره دي ازاي. انت صحيح راجل طيب وابن حلال والست اللي هتتجوزك هتكون سعيده معاك قوي والله قوي بس كونك تبقى جوزي اهي دي الحاجه اللي ما تصورهاش. معلش ما باليد حيله. اوعى تزعل مني يا رجب افندي. انت لازم تتجوز. انت اتخلقت عشان تكون عينه للاجواز كويسين. ما العينه اترفض. طيب لا ابدا مسيرك برضه تلاقي واحده ست ملهاش طلبات زي طيب الهب ايه بتاعك حضرتك جنينه؟ حاضر يا عبده انا جاي حالي. اوعى تكون زعلت مني يا رجب افندي، احنا برضه اصحاب مش كده؟ اه اتكلمت معاهم؟ اتفضل، ادي كرامتك وادي منديلك ما استعملتوش. ليه؟ قالت لك ايه؟ قالت لي اتنيل على عينك. ليه؟ مش انا اللي اتنيل على عيني، انت اللي تتنيل على عينك. باختصار رفضت تتجوزك. اه بالظبط كده. والاسباب مش مدردح كفايه كله من الواد الهام اللي بتباها قدامه بغراميات. اسمع انت لازم يكون غراميات. ازاي بقى؟ ده انا بقول لك في حياتي ما عرفتش واحده ست. تتكلم جد؟ اه والله كده. انت هقوم يحطوك في متحف الشيخ بني. ومع ذلك مش مهم، انت لازم تبقى جوز بنتي. كل شيء بالخناق الا الجواز بالاتفاق. هتتجوزها برغبتها وتترجاك كمان. ازاي بس؟ دي عايزه جوزي يكون له ماضي، عارف انا هعمل لك ماضي. لو كنا بنعمل ماضي في الفابريكه بتاعتنا كان معلش. رجب افندي. نعم. انت كنت على علاقه غراميه بواحده ست من اجمل ما يكون. والله العظيم ما حصل. لا حصل. لا ما حصل. لا حصل. تقدر تقول لي على اسمها من فضلك؟ ما اعرفوش لسه لكن هعرفه بعدين. مش هتعرفه ابدا لانه ما حصلش. يا بني ادم انا فاهم انه ما حصلش لكن بنتي لازم تفهم انه حصل. هي مغفله عشان صدق الكلام الفارغ ده. هنقدم لها دليل. دليل ايه يا اخي انت؟ الصور اللي هديتها لك والجوابات اللي كتبتهم لك. مفيش حد لا بعت لي صور ولا جوابات. انا في حياتي ما شفتش اغبى منك. اديك شوف. تعالى. شايف المكتبة اللي هناك دي؟ اللي هناك دي؟ ايوه العناصية؟ ايوه. دي بتبيع صور، تروح تشتري لنا من هناك كام صورة وتجيبهم حالا. صور زي الأهرام وأبو الهول مثلا. أهرام إيه وأبو الهول إيه؟ أمال إيه؟ صور ممثلات، رقصات، المهم يكونوا مشهورين وحلوين. وحلوين؟ آه. طب وأعرفهم زي دول؟ يوه يوه هو السؤال حلو؟ على العموم هما ما بيبيعوش بصور الناس المشهورين. طيب خلاص حل. اتفضل. طيب ماشي. خلاص. ايه ده؟ كله شخط ونط كده وبتاع. دي عايزه حاجات كده. بس اسمع مولد بقى. انا من ساعة واحدة ما كانش عندي فكرة الجواز. انت اللي حطيت الفكرة دي في دماغي. صحيح لما شفت بنتك فكرة كبرت قوي. عشان كده انا هوافق على حكاية الصور. طب يلا. فكرة مش بطالة ابدا. يلا. ده انا هجيب لك شويه غراميات انما ما حصلش اخر واحده. بس اعمل حساب تمنهم هعيده على حساب المحل. لكم ارق تحيه مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عبد.